المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الـ21 والـ100. الحديث الرابع عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث أبي بكر رضي الله عنه: قل اللهم إني ظلمت نفسي، إلى آخره، سأل رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليعلمه دعاء جامعا، فعلمه هذا الدعاء الجامع لبيان صفة الخالق وصفة نفسه وبيان المطلوب. فإن الدعاء إما أن يكون بأحد هذه الجمل الثلاث، أو باثنتين منها، أو بها كلها، وهذا أكمل ما يكون. فبيان صفة نفسه قوله: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يمكن أي مخلوق أن يبرئ نفسه من هذا الوصف. وقد قال أكمل الخلق وأعرفهم بالله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. وقد طبع الإنسان من حيث هو على الظلم والجهل. ثم ذكر صفة ربه تبارك وتعالى بقوله: ولا يغفر الذنوب إلا أنت، أي لا أحد يقدر أن يغفرها غيرك، وأما الله تعالى فلا يتعاظمه شيء، فإنه يغفر الذنوب جميعا. ثم ذكر مطلوبه بقوله: فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، فذكر المغفرة وبها يزول المكروه، والرحمة وبها يحصل المحبوب. وقوله مغفرة من عندك، أي صادرة من عندك لا يبلغها عملي، بل بمجرد فضلك وكرمك وجودك وإحسانك ولطفك وامتنانك. ثم توسل إلى الله بذكر اسمين عظيمين من أسمائه تبارك وتعالى مناسبين للمطلوب، فقال: إنك أنت الغفور الرحيم. ذكر الغفور لمناسبة المغفرة، والرحيم لمناسبة الرحمة، أي إنك عظيم المغفرة واسع الرحمة، فاغفر لنا وارحمنا. واختلف متى يقال هذا الدعاء، فقيل في الركوع والسجود، وقيل بعد التشهد، وكلها محل دعاء، فيستحب قولها بعد التعوذ المتقدم، وهو متأكد جدا، وكذلك في الركوع والسجود إن طال.